الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذه الآية فيها بيان لعلم الله المطلق، فإن علم الله لا يحده حدود، وأعطانا مثالا المولى جل في علاه على ذلك، فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ومعنى ذلك أنه لو جعلنا كل الأشجار أقلاما وجعلنا سبعة أبحر كلها مدادا. وقال أهل التفسير أن ذكر السبعة ليس المقصود منه العدد، وإنما المقصود منه الكثرة، حتى لو جئت بعشرين بحرا مدادا أو مئة بحر مداد ورحت تكتب علم الله، فإن الأقلام تنفذ يعني تخلص، والمداد ينفذ إخلاص، وعلم الله يبقى. حينما تدرك هذه الصفة، صفة العلم لله تبارك وتعالى، ثم تجد بأن إنسانا بشرا، هذا البشر ربي قال فيه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، شوية ديت من علم، من العلم أعطاك. وهذا الإنسان محدود بالزمان والمكان ومقيد بالهوى ومتأثر بالمحيط. المولى عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يقول القاتل يقتل في الشريعة، القاتل إلا إذا عفى أصحاب الدم وإن لم يكن مجرما معروفا يعني، فإنه يقتل. ولكم في القصاص حياة. يجي البشر يقول لك: نحن ممكن نبدأ نفكر نلغي عقوبة الإعدام. أنت ما أوتيت من العلم إلا قليل، وأنت مقيد بالهوى ومقيد بالملابسات التي تحيط بك، وأنت يعني تجهل حقيقة الإنسان. فالمولى تبارك وتعالى يقول لك: ولكم في القصاص حياتي أولي الألباب، وأنت تريد أن تلغي عقوبة الإعدام. من تكون أنت؟ أنت لا تسوي شيئا في ملكوت الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه جرأة على الله، ما بعدها جرأة. يخشى على صاحبه، على صاحبها إن لم يكن متأولا ولا جاهلا، يخشى عليه مروقه من الإسلام وارتداده عن دين الله تبارك وتعالى، ما لم يكن متأولا وما لم يكن جاهلا. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، المسلم يتأدب مع أحكام الشريعة. قال جل في علاه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا جاءك الحكم من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تملك إلا التسليم. ممكن تغلبك نفسك ترتكب المعصية، لكن أنت تسلم لله أن هذا الأمر حق، أنه يجب تنفيذه وتطبيقه، وأنت ليس لك أن تناقش حكم الله. فلا اجتهاد في مورد النص، إذا كان نص آية من الحديث أو حديث صحيح لا تجتهد، ليس لك اختيار هل تقبل أم ترفض. وليس العبرة بالكثرة، هل العالم كله ما يطبقش الإعدام احنا ما نطبقوش. العبرة بقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس العبرة بالكثرة. حتى لو أن كل العالم اتفق على عدم تطبيق حكم الإعدام، فنحن شريعتنا قد فصلت، وليس بعد كلام الله كلام، وليس بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول. هذا هو حال المؤمن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما عندك اختيار بعد ما يقضي الله عز وجل في مسألة أو يقضي رسوله عليه الصلاة والسلام، ما عندك اختيار. ما تقول أريد أو لا أريد، يحب الناس ما يحبوش الناس، ترضى علي أمريكا ولا ما ترضى، ترضى علي الأمم المتحدة ولا ما ترضى، يرضى علي العرب ولا ما يرضى، يرضى علي أصحاب البترول ولا ما يرضى، وهذا قاع لا دخل لهم. أنت يكفيك أن يرضى عنك رب السماوات والأرض، هذا هو حال المؤمنين. فإن تغيروا على هذه الحال فهم على خط غير سليم، وهم ليسوا على الطريق المستقيم بطبيعة الحال. يطلب الدعاء، هذا يقول الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالأمي نسبة إلى أم القرى، وهي مكة، أنه لا يحسن الكتابة والقراءة، وكان أميا يقرأ ولا يكتب، وذلك لحكمة أرادها المولى تبارك وتعالى، وهو حتى لا تتهم قريش فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا وكان كاتبا، ولذلك جاء القرآن، جاء بالقرآن من عنده، حتى لا يقول أحد بأن النبي كان يقرأ ويكتب، فالذي جاء به هو من عنده، ما كان عنده تجربة يعرف الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا عند العرب، لا يقرأ ولا يكتب. ومن هنا حينما بعث بالقرآن الكريم، والقرآن فيه بلاغة وفيه بيان وفيه حكمة، يستحيل أن يأتي به واحد لا يقرأ ولا يكتب، يستحيل. فذلك يدل على أن هذا الكتاب كتاب الله تعالى من عند الله جل وعلا، هذا من أكبر الأدلة. ومن أكبر الأدلة على أنه، أن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن أمه تموت وهو صغير، وأبوه كذلك، فيعيش يتيما، حتى لا يأتي أحد ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لبان دعوته ومنهج دعوته أخذها على أبويه، والده ماتوا وما زالوا 8 سنين ماتوا في زوج، يعني وعمه، حتى عمه ممكن أحد يقول عمه هو اللي علمه، عمه مات على الكفر، ولديه ماتا وهو لا يزال طفلا صغيرا، وعمه لم يسلم وكان أميا. هذا أكبر دليل على أن القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى. هذا يسأل سؤال، يتكلم عن شخص يشهد شهادة الزور ويقول لك يصرح تصريح كاذب ويدعي أنه يخاف الله، يعني الذي يشهد شهادة الزور هو ممن ارتكب كبيرة من الكبائر، شهادة الزور من كبائر الذنوب، وحسابه عند الله عسير ما لم يتب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. فقط أذكر الإخوة اللي سجلوا في الأسبوع الماضي، الإخوة الكبار اللي سجلوا لحفظ القرآن ودروس الخصوصية، أن اليوم بعد العصر نضبط لهم القوائم، وعند من يدرسون وغير ذلك، اليوم بعد العصر إن شاء الله يعودوا يجوا اللي حضروا في الأسبوع القادم، خاصة الكبار، لأن الصغار رتبنا أمور تحهم، لكن الكبار لابد أن نرتب أمورهم مع شيوخهم، فأرجو أن يحضروا بعد صلاة العصر لإتمام ما بدأنا. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم.